ها؟ ايش ايش؟ اي اي اذا كان صلع بعد ان ولى جعل يضرب على فخذه. يسمع ثم يعني للتنبيه شراهي. طيب احمل نقول هذا الحديث ليس متشابه فلا نعلم ها احمل على الاحكام التي اطلق عليها. طيب احمل بينا وجه الحمل يعني. اين ايش اظن ان علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا سليم. يعني مصيبة هذا المشكلة. والله أنه نعم رجعت عن الأول أو ربما يكون أول ثاني العدل لأنه ليس من العدل العرب لا هو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع. يعني ما هذا رد علي الكلام علي ها رد عليه يعني معناه مثلا اذا احد منكم اجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا انا بس بشوف يعني افهام الناس كيف يحملون المشكل على المتشابه. ليس ايش؟ سيأتي بعد 10 ليال من يضربون الظهور والصدور. ابن حجر تكلم عليها ها؟ طيب نعم ما التاريخ ما يثبت بالاحتمال أو إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا أنا بشوف هو هذا هو محط الاشكال نبي نشوف هو اقل ما يكون بس عاد نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين. طيب اقرا اقرا خلي عبد الرحمن. يقول ويؤخذ منه ان عليا ترك الخير الاولى وإن كان محتج به متجها ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى